ورا مرحبا وينو راك من بدا تزنو الحبان نو هاني كما تزنت ديك الحال هاني كي كان ديك الحال وينو دي ما رديك وينو لاس عيدا تزنو ورحب وينو هاني كمي كان ديك الحال هاني كي كان ديك الحال انا جوجيك سكرام على الزين ساق سهل لك الحشومه الله يهنيك ندى بسلامه فلتي حشومه فلاك رات في الزغم وندمينو رات في الزغاده سحاقه غدوكايونو هانك ما تصانع ديك الحال